بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن التعليقات التي في الصحيحين، وقلنا بأن الحديث المعلق نوع من الانقطاع. فمن من الحاضرين يخبرني ما هي صور الانقطاع في الحديث حتى نقول هذا الحديث فيه انقطاع؟ من يخبرني بصور الانقطاع؟ تفضل. اللي هو تم تبدأ بال يعني من أعلى تنزل لتحت، لأن دايما يا أخوانا حينما نحاول النقاش في أي حديث ابدأ بالأعلى، لأن من تحت ممكن تتوه. يعني ممكن مثلا الحديث يصل إلى شعبة، يصل إلى سفيان، يصل إلى حماد، يصل إلى أحد، وتجد الحديث يعني تكفأ المشكلة فيه، بينما من أسفل المشاكل كثيرة. فابدأ من أعلى. المرسل، نعم، كلمة ما سقط منه الصحابي خطأ، لأن لو تيقن بأن الصحابي هو الساقط اللي مش موجود لكن صحابي يبقى إيه؟ صحيح. لو تيقن أن الصحابي الساقط صحابي يبقى صحيح، ليس مرسل. ها؟ لا لا، خلينا في المرسل الأول، عرف لي المرسل. ها؟ هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتأكد ولا ندري هل هو رفعه إلى صحابي أم رفعه إلى تابعي مثلي. طيب بعد المرسل، تفضل الأخ، بعد المرسل إيه بقى؟ المعضل، تم تخفف شوي، ده احنا بدأنا بالمرسل إليه المنقطع والمنقطع رويان. يبقى سقوط رجل أو رجلين في موضع أو موضعين ليس على التوالي. جميل. طيب بعدها تفضل إليه، ما هو المعضل؟ اثنان أو أكثر وليس من أول، ونفس قضية الانقطاع ليس من أول السند. طيب بعد ذلك إيه اللي بعد عندنا؟ المرسل والمنقطع والمعضل. شيخ محمد إليه قال إيه؟ عاوز أسمع. ها؟ بسأله بومج، بس أنت وأنت مسأله، هو قال لك كن بالدفاع وأنا بنحكمه، هو تراجع. يا شيخ محمد، ها؟ المعلل ولا المعلق؟ المعلق من التعليق. ها؟ طيب إيه هو المعلق؟ ما هو المعلق؟ أبو سهل، ها؟ هو قول الراوي ما يبقاش معلق. يعني من أول السنة؟ من بداية السنة. يعني تقصد من بعد المصنف، مش كده؟ من بعد الإيه؟ المصنف، أي سقط من المصنف أو من عند المصنف لأعلى يعتبر معلق. طيب، طب ما في سقط قول المصنف مثلا قال؟ لو قال قال رسول الله، لو قال، لو قال عن شيخ روى عن شيخ بس قال، معلق ولا متصل؟ ها، معلق. تفضل. طيب، وبعد ذلك عندنا ايه تاني غير ال اللي المدلس و الارسال الخفي؟ طيب، هنا قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. يبقى قلنا هناك فرق بين قال وقال لنا أو قال لي، فهو متصل عند الأكثر. لكن أيضا البعض قال هو دون الصحيح الذي صرح فيه بالسماع. واضح الصورة؟ إذا قال قال لنا أو قال لي أو قال دون الأصل، إن في يعني مشكلة حريثية عند البخاري، وهذا يبين دقة البخاري رحمة الله عليه في إخراجه للصحيح. لكن هذه لا تتعلق بالصحة والضعف، هذه مهمة جدا، لا تتعلق بالصحة وإيه والضعف. في عنده إشكال حريثي، كمثلا أنه يعني ربما يسوق لبعض المدلسين أحاديث معنعنة ويسوقها في الأصول، إن في مشكلة، لما يعني لم يأتي بالحديث مصرحا فيه بالسماع، وقد يكون نفس الحديث مصرحا فيه في السماع في مكان آخر، يبقى في مشكلة حديثية البخاري أراد بها أن يفضل الحديث المعنعن على غير الإيه المعنعن. قال قال لي قد يكون أفضل عنده، أو اختار الأفضلية في هذا على قوله حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا إلى آخره، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. يبقى وقع خلاف عند بعض أهل العلم هل هذا القول يعد تعليقا أو لا. البعض قال معلق، والبعض قال ليس بمعلق، والراجع أنه ليس بمعلق، لأنه قال قال لي أو قال لنا. ولكن كما قلنا هو في الدرجة، كما أن درجات الصحيح تختلف، يعني نفس صحيح البخاري درجة الصحة هو كله صحيح، ولكن الدرجات تختلف من حديث إلى حديث. لذلك لا نستطيع أن نجزم أن كل حديث في البخاري أفضل من كل حديث في مسلم. وضحت الصورة؟ لكن على الإجمال صحيح البخاري أعلى وأفضل وأصح من صحيح مسلم. لكن لو أمسكنا بكل حديث ربما نرى أن حديثا في مسلم قد يكون أعلى في الصحة من حديث بعينه عند البخاري. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطاء ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. قوله أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، وده طبعا في البخاري. وهذا الرد أراد به ابن الصلاح يبين أن حجة ابن حزم بالقواعد التي أصلها وقاعدها بالنسبة للصحيح تختلف عما رد بهذا الحديث. فإن عند ابن حزم بأن ما علقه البخاري عن شيوخه موصول، هذا عند ابن حزم، وهذا موجود في كتابه الأصول. ولكن هذا الحديث بالذات لما جاء عنده قال وهو مروي عن بطريق قال كأنه معلق أيضا، فعلى هذا رد عليه. وحديث الملاهي طبعا كما ذكرنا في المرة الماضية بأنه حديث ثابت صحيح، وروي في بعض كتب السنة مثل كأحمد وأبي داود مع اختلاف الألفاظ وبعض كتب السنن وبعض كتب المسانيد. فهذا هذه الرواية التي رواها البخاري هي ثابتة صحيحة باستشهاد باقي الطرق. وأيضا لو لم يكن إلا هذا الطريق فهو مقبول، كمثلا حديث من عاد لي وليا فقد بارزني أو فقد بارزته بالحرب. الحديث رواه البخاري عن من؟ عن شيخي خالد بن مخلد القطواني، وفيه كلام كثير، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى قال والله لولا هيبة الصحيح لضعفته. والكلمة دي تعجبني جدا، تعجبني جدا، لولا هيبة الصحيح لضعفته. ومن هو الذهبي؟ هذا فحل من الفحول. وذلك حينما نأتي في الحديث القادم إن شاء الله، حينما نقترب من الصحيحين ماذا نفعل؟ نسكت. قبول مطلق، قبول يفيد العلم اليقيني وليس الظني. لأن علماء الأمة يعني كما يقال حفروا وبحثوا ونقبوا عن كل دقائق الصحيحين إسنادا ومتنا، في الإسناد والمتن، ووصلوا إلى كل حرف كل لفظة في الصحيحين حتى انتهى البحث. فمن جاء بعد ينقل من كان قبل، يعني ربما يرد عليه يا إما بالموافقة يا إما بالرفض. فأن يأتي بعد هؤلاء العلماء الكبار الذين من زمن البخاري إلى عهد قريب من عهود الحفاظ ويأتي بكلام جديد مخالف له، نقول له لا، قضية الصحيحين قضية منتهي منها تماما. وهذه الأحرف اليسيرة بمعنى بعض الأحاديث البسيطة تكلم فيها بعض أهل العلم، وفي أخذ وعطاء نقف عندها فقط، أما أن يتعدى هذا فطبعا هذا لا يجوز. فقول الحافظ الذهبي من ورعي، لأن خالد نقلت فيه كلام كثير. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صح حديث وساق له طرق وبين المعاني الجميلة في هذا الحديث من عاد لي وليا. فهنا إنكار ابن الصلاح لقاعدة ابن حزم أنه يقبل ما علقه البخاري عن شيوخه في الأصول. طب لما فعلت هنا خلاف هذا؟ فقال حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. وكما ذكرنا بأن هناك مشكلة إن ربما تردد البخاري في اسم الصحابي، يعني في بعض الأشياء. ويمكن أعلم الناس بالبخاري الحافظ ابن حجر، عاش معه ومع ألفاظه. فكأن ابن حجر يرى بأن البخاري إذا وقع في نفسه يعني أي شيء كده، يعني هزة بسيطة، زي بالضبط إنسان بيكتب خط نسخ والخط ماشي نسخ، لكن ممكن الراء زحلقت زحلقة بسيطة، زحلقة كده يحاول يضرب عليها. فنفس القضية عند البخاري، أي شيء يراه ربما يراه يعني في إشكال بسيط جدا لا ينزل عن شرطه، ودي مهمة جدا، لا ينزل عن شرطه، يفعل هذا أنه يأتي الحديث عن شيخه بصيغة التعليق. هذا ما فهمت أنا من كلام الحافظ ابن حجر، وللعلماء في هذا كلام يطول. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني. تنفع البرقاني والبرقاني تنفع؟ ها؟ تنفع بالفتح؟ طب ما تنفعش بالضم؟ ها؟ قول واحد. طيب قالوا فيها التثليث، ها؟ قالوا فيها التثليث. ما معنى التثليث؟ يا شيخ عثمان، الثلاثة، الفتح والضم والكسر، يعني قالوا مثلثة. في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيّنه في كتاب الأحكام ولله الحمد. كتاب الأحكام هذا كتاب ابن كثير، وأظنه لم يتم، يعني أظنه ما زال مخطوطا لم يتم، لا أدري هل طبع منه الأجزاء الناقصة أقصد الموجودة أو لا. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ومعنى الأمة أن علماء الزمان في زمن البخاري ومن بعد البخاري تلقوا الكتابين بالقبول، بمعنى وافق علماء الزمان ومن بعدهم على هذا الشرط الذي وضعه البخاري ومسلم في كتابيهما، واعتمد الكتابان على أنهم على سبيل الصحة، إن دو كتب صحيحة لا خلاف فيه. فأي إنسان يأتي بعد يعني يشكك في حرف من البخاري نقول له لا، من أين؟ لابد يجيب لنا دليل، من أين؟ من قال بهذا؟ ممن سبق؟ فأي كلام في الصحيحين غير مقبول إطلاقا، فضلا عن أني لو جاء جاهل يعني غير مقبول من كبار العلماء. يعني مثلا لو يأتي شخص ويقول بأن الحديث الذي في البخاري في مشكلة، فهو من عنعنة الأعمش، ولم يثبت أنه متصل أو صرح فيه بالسماع في طريق قط، وعاوز يضعف الحديث، نقول له إيه؟ ماذا نقول؟ نقول له نبحث ندور نجمع الطرق يمكن كذا؟ لا أبدا، هذا مرفوض تماما من البداية، مرفوض، لأن البخاري أعلم بكتابي وحديثي، وأن الأمة بعثرت الكتابين على مدار التاريخ وأثبتت صحة الكتابين. طب لو جاء واحد في مسلم وقال أن مسلم روى عن بعض الضعفاء كسويد بن سعيد وبعض الذين تكلم فيهم بعض أهل العلم، أو أنه مثلا روى عن أبي الزبير، يعني ساق أسنيد عن أبي الزبير عن جابر، ولم يثبت فيها تصريح بالسماع لأبي الزبير وهو مدلس، نفس القضية تنطبق. يعني لا نتكلم في الصحيحين إلا بما تكلم به العلماء الكبار الذين رجعوا الصحيحين وبدأوا العلماء يتكلموا، فالأحرف اليسيرة التي ساقها أو قالها هنا ابن الصلاح رحمة الله عليه، خلاف هذا لا. ثم إن هذه الأحرف اليسيرة، ما معنى الأحرف اليسيرة؟ ما معنى الأحرف؟ المقصود بها إيه؟ الأحاديث، تكلموا على بعض الأحاديث من جهة يعني من جهة كثيرة جدا، البعض من جهة المتن، وغالبا ليس في البخاري شيء من هذا لكن الكلام في مسلم، البعض من جهة الإسناد والصنعة إلى هذه الأشياء، ولكنه كلام قليل ومحدد. ثم إن من تكلم بهذا الكلام رد عليه أيضا، يعني ما في حد زود، ما يجيش حد قال لا ده في أكتر من كده، وقفوا عند من استدرك أو يعني ألزم البخاري بأشياء وبدأ في مراجعات بالنسبة للصحيحين، ما في أحد زاد على ما وضعه هؤلاء العلماء وتكلموا فيه، بل من جاء بعد دافع عن البخاري وأثبت أن هؤلاء الذين تكلموا في الصحيحين على خطأ عظيم في بعض المسائل. ثم إن من تكلم بعلم، يعني مثلا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في الإلزامات والتتبع، يعني بدأ يتكلم وربما يقول يعني في النفس من هذا شيء، هذا تتبع، وربما تكلم مثلا في حديث حصل عنده فيه إشكال، ثم في النهاية يؤيد رأي البخاري. ثم جاء من بعد الدارقطني فرد على الدارقطني، ولذلك الحافظ ابن حجر في المقدمة، هذه المقدمة ساق لها فيها بابا كبيرا جدا في الرد على تتبعات الإمام الدارقطني للبخاري، وهذا يبين لك بأن الباب أغلق، ما في أي نوع من المواربة في الكلام على الصحيحين قط أبدا. وذلك كما قلت أن بعض بقى العلمانيين وأصحاب العقول وأهل الضلال بيحاول يدخل من هذا الباب، يقول لك أن البخاري في حديث العقل لا يقبلها، أي عقل هذا؟ العقل الفاسد، أي عقل هذا؟ العقل مغيب، لا يدرك إلا ما رأى. هو أنت لو قاعد الآن جالس في هذا المكان وتيجي تقول لي ده ماشي على القناطر واحد ورايح جاي، أقول لك كذاب، كذاب أشر. إلا إذا جاءك دليل، واحد في التليفون قال لك فلان ماشي وشايفه هناك وتثق في هذا، أو واحد راح شاف الخبر وجاء خبرك به. فنحن ديننا يأتي بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي هو متواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الكلام على بعض الأحاديث أو بعض الآيات يقول لك العقل، العقل هذا لا اركنه جانب. وذلك القاعدة عند أهل السنة إذا اختلف العقل مع النقل نسبق إيه؟ لا، في وقفة بقى، في وقفة ننظر في النقل. لو كان النقل هو القرآن، واحد يقول لك لا القرآن فيه مشكلة، ها؟ لا طبعا لا، ثم لا. طيب السنة بما صح، الحديث صحيح، وجاء واحد يقول لك عقلي يرفض، نقول له ايه؟ لا، عقلك فاسد. فإذا ثبت النقل وخالف العقل نأخذ بإيه؟ بالنقل. وإذا ضعف النص وخالف العقل هذا شيء طبيعي، حتى لو العقل قبله. فرضنا مثلا حديث ضعيف ويقول لك أنا بحب الحديث ده، الحديث ده عجبني، نقول له لا. إذن قضية العقل ما هو إلا حكم ضابط. فالعقل لا يحسن حسن ولا يقبح قبيح، لأن مع الألف قد يختلف، تختلف العقول. لأن بعض الناس يرى العفن والنتن ويرى الفساد خير وحق، والعكس، ويرى الحق باطل، لأن العقول بتفسد وتخرب، لأن العقل هذا تابع للهوى. واضح يا أخوانا الصورة هذه؟ فعلى هذا قضية الكلام على الصحيحين من اللي هو إيه؟ كما يقال تعدى الخطوط الحمراء التي يعني ممنوع الاقتراب منها بالنسبة للصحيحين. قال سوى أحرف يسيرة، اللي هو بعض الأحاديث البسيطة التي حددت، يعني لا تقريبا يعني في حدود 100، إن زادت عدد قليل يعني مع الاختلاف إن البخاري أحاديثه أقل من أحاديث مسلم. وطبعا هذا يبين إن لو البخاري كله صحيح هيبقى زي القرآن، لأن الكتاب الوحيد الذي ليس فيه ذرة خطأ هو القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل كتاب لازم تجد فيه اختلاف، وهذه من آيات الله عز وجل. وإن كون أن يصل عند الأمة على مدار هذه العصور والدهور أن أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، دي آية من آيات الله عز وجل لهذين الكتابين. قال ثم استنبط، طبعا هناك كثير استدرك كما قلنا، استدركوا الاستدراكات والإلزامات. طبعا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما راجع رسالة الإلزامات والتتبع أيضا بين أشياء طيبة جدا. قال بأن الدارقطني ألزم البخاري بأحاديث أو بطرق لم يلزم نفسه بها، وفي أخذ ورد فيما وقف عليه من مضى من أهل العلم، لكن ما فيش حد جاب حاجة زيادة بعد ما العصور الأولى. وذلك نحن يا أخوانا الآن في الزمن الذي نحن فيه إحنا جهلاء. لو جاء أعلم أهل الأرض وحب كده يعمل لي مشكلة في الصحيح نقول له لا ما ينفعش، لأن ممكن مثلا البخاري أو مسلم يسوق إسنادا وحديثا عنده منه علم وفائدة، رأى أن هذا الإسناد صحيح يبقى صحيح. قد يكون الحديث مثلا ساقه البخاري كما ذكرت أو مسلم معنعا، وهناك طريق صح عند البخاري أو مسلم لم يصل إلينا ولم ندركه ولم نفهمه. وليس كل ما جاء في السنة الآن ممكن نقول في مثلا يعني صواب 100% بمعنى الطباعة وهذه الأشياء، فلابد نحن نسلم لمن سبق. وذلك أذكر يعني أحد الإخوة أوقفني على حديث أنس، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق الزهري عن أنس، قال سمعت أنس أي الزهري الذي قال هذا، وفيه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل رجل تنطف لحيته من أثار الوضوء ويحملون عليه في يديه, الحديث المعروف الذي تماه في عبد الله بن عمرو. فالحديث في المسند صرح الزهري بالسماع, قال حدثنا أو أدي أخبرنا أو الدار قطني في كتاب العلل ضعف الطريق بين أنه هناك وسط بين الزهري وبين أنس, وكلام الدار قطني وجيه جدا, فربما من بعض النساخ ربما من بعض النسخ حصل مشكلة خطأ في الكتابة أو النقل. وزيك دائما يا إخواني نقول بأن الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني مع وجود قرينة. الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم ما صح يفيد أو في أي كتاب يفيد العلم الإيه؟ اليقيني, بشرط في حتة صغيرة إن في إيه قرينة معه ما كنش فيه مشكلة. يعني مثلا حديث مثل الذي ذكرته الآن ده فيه مشكلة, وهو إن في المسند تصريح بالسماع والدار قطني بيّن إن فيه مشكلة وفي سقط, وعشان تجمع عاوز مشكلة هنا ظهرت إيه قرينة على خلاف ما أردنا, لكن الأصل فيما صح من الحديث. وذلك قال بعض أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكشف الستر, يعني فوق اليقين كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم, بس مجرد أنك إيه تفتح الباب وتراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. لمين اللي استنبط؟ ابن الصلاح. لأن الأمة معصومة, لأن الأمة معصومة عن الخطأ, فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قال وهذا جيد, وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي. قوله ثم استنبط من ذلك, طبعا هو قال بأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة, بعض الأحاديث اليسيرة انتقدها بعض حفاظ الزمان, بمعنى أن الكتاب غربل وأن حفاظ الزمان كلمة الزمان بقى من أول البخاري إلى زمن من؟ إلى زمن ابن الصلاح إلى يومنا هذا, يعني ما تجرأ على الصحيحين إلا أهل الباطل. لا واحد محامي جاهل أحمق غبي ما عنده دين ممكن يقول لك أصل البخاري في مشكلة, بعض الشيعة الذين ينكرون السنة قطيب يقول لك أصل مشكلة اللي مش عارف كذا. فالطعن في أصول الإسلام كارثة, وهذا بسبب كثرة الجهل عند المسلمين وقلة العلم والعلماء. يعني احنا الآن بنرى يا اخوانا ان قضية العلم هذه قضية ثانوية, وذلك انا في يوم الجمعة الماضية يعني فعلت شيء عجيب جدا. بعد الجمعة طلبت الإخوة يجوا هنا في المسجد, انا بخطب في مسجد الأنصار, وجئنا بالإخوة هنا, وقلت نحن نريد ان نرتب مراتب العلم الى ثلاث مراتب. المرتبة الاولى وهي ما تتعلق بأهل العمل والموظفين واللي بيشتغلوا هذه الأشياء, إنه ممكن نجعل يوم ثابت كدورة علمية زي الدورات اللي موجودة دي, يوم هم عاوزينه مثلا عنده فاضي يوم جمعة يوم سبت أي يوم من الأيام, ويبقى فيه دورة معنى دورة بقى شرعية, معنى تديله بقى إلمامة بالعلوم الشرعية إن ما يكونش جاهل 100% يعرف بعض الأشياء كده من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. ده رقم واحد, ان ده مشغول وموظف وعامل وبيشتغل وبيعمل يفضل نفسه يوم واحد. المرحلة الثانية وهي مرحلة التفرغ الكلي بس بعد كبر, واحد شاف نفسه بين أبوين أبوه وأمه دخل هندسة صيدلة طب زراعة حراس أي حاجة, هو بدأ نفسه في العلوم اللي هي الدنيوية دي, وفجأة بعد ما خلص بيشتاق لطالب العلم وبيفرغ نفسه. ده بالظبط زي إنسان ماشي على عكاز على عرج, لأن المسافة طالت وبعدت, يعني واحد بعد 22 25 سنة تقريبا هيبدأ يفكر أنه يتفرغ، وبعدين بتنازعه أشياء. أول ما بيوصل للمرحلة دي أول حاجة بيفكر فيها الزواج، لكن العمر 5-6 سنوات عمره ما يفكر في الزواج إطلاق، على بال ما يحصل ويحصن نفسه بهذا التحصين هيبدأ بقى يفكر يقل السبيل. وربما تجد لذة العلم عنده بلغت المنتهى، لا يرى يعني إلا لذة العلم فقط، كما قال الشافعي وقرأ بمعنى الأبيات بتاعته يعني أن قرع القلم على الورق ألذ من قرع الدف للجاري. فإذا الإنسان اللي هو على كبر بيكون إيه على عوج وعرج، بس هو بيواصل بيزق، عمل يجاهد نفسه يكافح ويلا ها ويمشي، مرة هجوز ومرة مش هجوز ومرة هجوز ومش هجوز ومشغول ويتجوز، ومرة همشي مين ومرة هزق ومرة مشاكل، هو بيزق. بقي الصنف الأول الأمة بتفتقده، اللي مش موجود خالص إلا في بعض البلاد كأرض الحرمين على انفتاح من الدنيا، لأن طالب العلم إذا فتحت عليه الدنيا بيهلك، ودي كارثة أيضا. الصنف بقى الوحيد اللي هو إيه، أول ما تولد يرضع مع اللبن العلم، تكون له أم صالحة ترضعه العلم، هو أول ما تولد تفضل هي قاعدة ماسكة المصحف قدامها، هو بيه قدامه بيرضع، شايف المصحف الكتاب السنة القرآن مش عارف إيه، البيت خالي من كل الشواغل، يطلع الولد لا يرى إلا الكتاب والسنة، عنده شوق، يخلص القرآن مثلا 3-4 سنين 5 سنين ويبدأ بيتعلم اللغة والنحو ويهيئ. ويمكن في أول لقاء بيني وبينكم في المصطلح ذكرت لكم قصة ابن الصلاح، لأن البعض هو بيحاول يجاكر يقول لك أنا طالب علم وممكن يسيب البيت كله والبيت كله يتلف ويخرب، هو ما فيش لا طال هذا ولا ذا. فالإنسان ينظر في نفسه، يحاول كده يمسك الأمر من كلا دفتيه. لو ربنا رزق بولد أو بنت، وطبعا البنت قد تكون أفضل من الولد، ليس معنى كلامي للولد فقط، قد تكون البنت إذا خرجت بنت عندها دين من الأصول ربما تنجم عالما. ودائما إخواننا يعني يبهرني جدا هذا المشهد، أن أم الشافعي كانت فلسطينية من فلسطين ومتزوجة من رجل مكي قرشي، وكان جالس معها في فلسطين. فلما مات أبو الشافعي، كان عنده بقى الشافعي له أخوال خالات أقارب الأم، فوجدت الأم، وهذا يدل على أن عندها دين وعقل، وجدت أنها إن ربت ولدها في هذه البيئة تغير لسانه لحن، فهاجرت من فلسطين إلى مكة وزوجها ميت، وقامت على رعاية هذا الولد إلى أن صار يعني كان يقال بأن الشافعي ما لحن قط، يعني ما جابش كده مرة حرف غلط. فلذلك بعض طبعا في نوع من المبالغة، بعض العلماء قالوا كأن القرآن نزل بلسان الشافعي، ما فيش خطأ عنده إطلاق. طب ما الذي فعل؟ هم امرأة لكن كان عندها عقل، عاقلة، تركت الأم والأب والأسرة والأهل والعشير إلى هذا. نفس القضية أم سفيان بن عيينة لما هاجرت به إلى مكة، قالت يا أهل مكة هذا ولدي سفيان، علموه العلم. والولد كان فيه نوع من النبهة والذكاء، خرج يعني كان بزحمل، كان عمره 5 سنوات أو 10 سنوات، في خلاف هل 5 أو 10، والذهبي يرجح أنه تقريبا 10. فكان سفيان يجلس وصغير، فيرى أن عمرو بن دينار الشيخ الكبير هذا يزاحم عليه الطلبة، فماذا يفعل سفيان؟ نظر إلى الطريق الذي يأتي منه، كان عنده حمارة أتان، هي كلمة حمارة خطأ مش كده؟ أتان ماشي. فوجدوا بيأتي بالأتان، ركب الأتان من مسافة بعيدة ويدخل بقى إيه إلى قرب المسجد، ويدخل المسجد ويجتمع الطلبة عليه، مش عارف يصطاده، فانتظره على مشارف دخول المسجد مسافة بعيدة، هو صغير، وراح رايح بسرعة وأمسك إيه بخطام الدابة أو الزمام بتاعها وأمسكها، وفضل يجر الشيخ، والشيخ يشوف عيل صغير بيجره، إلا أن اقترب من المسجد. وطبعا سفيان حب يعمل إيدي كده عشان إيه ينزل على رجليه. تخيلوا لو أن واحدا منكم رأى هذا المشهد هيعمل في الولد ده، ده ده ده نحطه فراح جايبه وحطه كده جنبه يلا اقرأ وأقرأه وصار له منزلة. يعني من ضمن الأشياء أيضا وقعت لابن عيينة أنه كان في مجلس وفي ولد صغير بيجلس بجواري, فالبعض طبعا الكبار بيتعجب لما هذا, فقال كيف لو رأيتموني وعمري أو طولي 5 أشبار وزيلي بمقدار ونعلي معرفش مين ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وأنا صغير, فإذا دخلت على الشيخ الوعمر بن دينار قال أفسحوا للشيخ الصغير. إذن وصل عند هؤلاء اهتمام بهذا النوع من الايه من التعليم. لكن اللي مخلص لي ده عدل 20 سنة عمال يدرس جغرافيا وتاريخ ومش عارف مين ورايح جاي ومش عارف حاجة, وبعدين بعد كده هيفضل. طبعا لا أقلل من هذا, لكن أنا بنبه الإخوة الأفاضل إن إحنا في حاجة لحفظ دين الله عز وجل على أصول متأصلين. يعني البعض لما أنا قلت هذا الكلام البعض جن جنونه, يعني جاءتني رسائل كثيرة جدا يعني هذا معناها إن إحنا إزاي أنا ممكن أسيب ابني بلا تعليم. أنا قلت هذا الكلام, هو لو عندك مثلا المليون المسلمين قول مثلا 1,000,000,000 مسلم أو 1,500,000 يعني 1,500,000,000. طب احنا لو طلعنا منهم 10 بهذه الصورة فيها مشكلة؟ 10 من مليار, يعني لو كل الاخوة اللي موجودين دول كده كلنا جميعا طلع مننا واحد بهذه الصورة فيه ما فيش مشكلة, احنا عاوزين كده. لكن لما اسد الباب, طب ما هو الكبير ده احنا الان لو شفت اي شيخ مصري مهما بلغ من العلم امسك في اللغة هتلاقيه صفر, مش اللغة النحو والكلام لا خليه بقى يتكلم براحته مش عارف ايه هتلاقي صفر. الفقه 0 و0 من على الشمال مش من قدام, الحديث 5 أصفار, كل شيء مجرد يعني زي اقولك ايه واحد ايه امشي على عرج زي اقول بنحن بنعرج, يعني كمن قال من سبق يعني لما سفيان بن عيينة سأل بعض الحاضرين من الطلاب سأل عن عالم الشام قال ومات, سأل عن عالم العراق قال ومات, ما بقي إلا هو بكى قال إن ذا الزمن أسود فيه يعني زمن سوء, وده سفيان بن عيينة. فأين العلماء؟ العلماء يحتاجون إلى من يؤهل نفسه لتأصيل هذا العلم إن لم يكن فيك عن طريق ذرياتك, وإنك تهب من أبنائك ولدا بنتا لهذا الباب العظيم الذي هو يعتبر الآن باب مسدود, وده يحتاج إلى متابعة وحزم حزم شديد, لأن المرأة ضعيفة الأم يعني ممكن تظل مرحلة الطفولة هذه تدلع في الولد وتجيبوا لك يمين شمال شمال يمين, بعد 5-6 سنوات يستحيل ويصعب جدا إنك تنقذه. فلذلك يعني أعرف بعض الإخوة كان ربما يعني بين الفينة والفينة يترك ولده عند خالات أمي عند الخالات, فكان هذا الولد وفي الصغر يرى التلفاز تعلق بذهن هذا, كان بين الفينة والفينة يذهب يشوف في أماكن فيها التلفاز إلى أن فسد فسادا عظيما مبينا جدا. فالعلة في الصغر يصعب علاجها جدا, لو أي داء تعلق بالطفل يصعب جدا. فطبعا أنا أطلت النفس في هذه الجزئية, نحن بحاجة إلى يا أخوانا تهيئة علماء, ما تفتكرش أنك شايل كتابك البخاري رايح جاي عملت زينة نفسك على السكك رايح جاي أنك بقيت العالم النحرير, لا أبدا, ما يوجد الآن عالم إطلاقا إطلاقا. العالم اللي هو كما قلت رضع اللبن مع العلم, العلم مع اللبن, وبدأ ايه طبعا فيه اهتمام به, ولو انسان فرغ نفسه لهذا يجر. يعني قابلت مرة في الحمول رأيت طفلين تقريبا 4 و5 او يعني في حدود 5 تقريبا, ويعني واحد من الاطفال كان في محاضرة فقرأ وجدت صوت جميل جدا شجي ومخارج جميلة انبهرت, فأبوهم قاعد بقى فرحان طبعا وحق له أن يفرح, فقلت له من علم الطفلين دول؟ قال الأم أمهم أمهما جلست فرغت نفسها تعلم الولدين دول القرآن. لكن بقى دلوقتي الإخوة الأفاضل اللي وديه لحضانة واللي وديني معرفش مين ويدي المين وشمال وشمال ويمين, والخالة والعمة والجارة والجيران، وهذا البلاء المبين جدا. ربما خالة تفسد عليك الولد أبد الدهر، ربما حماتك أم الزوجة تفسد عليك الولد أبد الدهر، ربما أمك أنت، أخوك، أختك. إذن نحن في حاجة إلى وضع أطفال في حضانة إلى أن نتنافى، يعني إذا من سلم لك بعد سن البلوغ فهنيئا لك. وطبعا يعتبر الوتد والأساس تم بالنسبة لهذا. قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة من الخطأ، وقلنا الأمة هم العلماء، فما ظنت صحته وجب عليها العمل. ذلك لابد، قلنا بنسبة للصحيحين فهما يفيدان العلم اليقيني. لكن كلمة العلم اليقيني دي بقى في أي حديث تحتاج منك معك إلى قرينة، قرينة يعني تريح بها نفسك إن هذا الحديث طبعا يفيد العلم اليقيني 100%. وذلك الخلاف بين أهل العلم بين هل هو يفيد اليقين أو الظن خلاف شكلي، خلاف شكلي فقط. فإن من قال يفيد الظن بغير القرينة، لأن ممكن أي عالم يهم، يعني مالك النجم له أخطاء ولا ما له أخطاء؟ له أخطاء. فليس كل حديث يأتي به مالك يفيد اليقين، لكن لو مع الحديث قرينة، لأن معنى القرينة برضو مش هفتح الباب عشان أهل البدع يقول لك لا، لأن أهل الضلال يقولون بأن الحديث حديث الأحاد لا يفيد أو لا يفيد في العقائد، لأنه يفيد الظن، لأن العلماء بين الذين علماء الوصول أصلوا الحديث إلى متواتر، ده يفيد اليقين أو القطع، وأحاد يفيد الظن اللي هو من واحد لعشرة. طبعا هذا كلام نظري، نظري عند من؟ عند أهل الحديث لو قالوا به. لكن هذا التقسيم في حد ذاته عليه خلاف عظيم بين أهل العلم، وأنه ما نشأ إلا بعد آخر أو في أواخر القرن الثالث أو من أوائل القرن الرابع، إن هو الحديث يقسم إلى أقسام. إذ الحديث إسناد بنفسه، لو جدنا مثلا إسناد كمالك عن نافع عن ابن عمر مع 100 إسناد من طريق بعض العلماء كابن لهيعة وكبعض الذين فيهم نوع من الضعف، هذا أقوى وأعلى، هو إسناد واحد. فلذلك هنا كما قلت بأن يفيد القطع يفيد اليقين مع وجود قرينة فيه. ثم قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ. كذلك أيضا الإسناد، لو أن مالك وهم، الذي بعد مالك من؟ القعنبي أو مثلا يحيى بن يحيى أو أحد هؤلاء الفحول الكبار، لو أنه يعني ما ذكر تعليقا على هذا عند مالك أو من بعد يحيى بن يحيى، فإذا هنا ما في قرينة تثبت أن فيه إشكال في الحديث، يبقى وجب علينا أن نحكم به بالقطع في الحديث. لكن جاء يحيى بن يحيى، جاء البخاري، جاء مسلم، جاء أحد وقال الإسناد فيه إشكال، يبقى القرينة اهتزت، يبقى لابد نرجع إلى الأصل في هذا الإسناد وننظر ما فيه. لابد أن يكون صحيحا في نفس قال، وهذا جيد. أيضا ربما يقول قائل: نحن نقلد علماء الحديث والتقليد مذموم ومنبوذ. فهنا فرق بين التقليد في الأصول الثابتة كالكتاب والسنة وبين التقليد في العلوم المحدثة. يعني علم المصطلح هذا من الذي أصله؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عند المصطلح الحديث صحيح كذا والضعيف كذا؟ أبدا، لكن علماء هم الذين أصلوه، إذن يرجع إليهم في علمهم بالنسبة للغة. كان دائما الشيخ عابد رحمه الله تعالى كان من أندر علماء اللغة في الزمان ده ومن هذه البلد، هو كان يقول لي: أي باب خلافي في النحو خذ ادخل فيه. يعني مثلا لو قلنا مثلا أبا أبو أبي، كثير من اللغات أبا تصلح للكل، للنصب والجر والرفع، ممكن نقول يعني قال أبا فلان، من أبا فلان إلى آخر. فإذا في النحو اللغة علماء اللغة نرجع إليهم فيما جمعوا وأصلوا من اللغة. نفس القضية بالنسبة للفقه، نرجع إلى أصول الفقه في هذه الإيه المسائل، فنرجع إلى علماء الحديث فيما قالوه في هذه المسائل وهذه الإيه الجزئيات. فإذا العلماء صححوا حديث نصححه، ضعفوا نضعفه. ولو أن عالما ممن أو ممن سبق صحح حديثا أو ضعف حديثا على الإجمال، يعني في مثلا عالم صحح حديث على الإجمال إن الحديث ده كله طرق صحيح، والبعض ضعف حديث على الإجمال، من جاء بعد هؤلاء العلماء مهما قال لو خالف لا يقبل أيا كان منزله أو مكانته، لا يقبل منه هذا أبدا. قال وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لو استفاد القطع بالصحة من ذلك. وقلنا هنا الخلاف شكلي بين الظن وبين اليقين، يعني مجرد صورة فقط في هذا. ولذلك عندنا مثلا المسائل الإخبارية تتعلق إلى أول حاجة القطع، والقطع هو اللي هو العلم اليقيني، وكلمة القطع بمعنى 100%، يعني 90% ما ينفعش، 100% القطع. ولابد إذا اعتقدنا وقطعنا بنص لابد أن نتعبد لله عز وجل به يقينا، ما في خلاف. لما كنتش عندي يعني ورد مثلا حديث في قيام الليل، حديث في بعض الصلوات في هذه الأشياء، وأنت رأيت أنه صحيح ومعنى يقيني، يبقى لازم تتعبد إلى الله بهذا الإيه الحديث. وفي عندنا ظن يفيد الظن وهو دون اليقين، والظن ده ممكن يكون 90-95% مثلا ظن، يعني الغالب عليه الصحة، لكن عندي ظن ليس يقين 100%، ظن. عندنا الوهم ولا إيه الشك الأول، مش كده؟ عندنا الشك وبعدها الوهم، هذه درجات في نزول قبول الخبر. قلت من الذي قال هنا؟ ابن كثير. وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم، في قضية إيه؟ أنه يفيد اليقين حتى ولو كان إسنادا واحدا. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه، وده ينبئك على أن ابن كثير كان من تلاميذ من؟ ها؟ ومشكلة ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه قل أن ترى أحدا ينتسب، كان الذي ينتسب لابن تيمية جريمة، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي بعثر المذاهب، لأن المذاهب وصلت للقرن السابع والسادس والثامن، وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، أن ربما من لم يكن له مذهب ربما يكون كافرا زنديقا عند بعض هؤلاء أصحاب المذاهب، وربما بعض المذاهب يكيد بعضهم لبعض، وصل الخلاف إلى مراحل أن المالكي قد لا يتزوج بالشافعية والعكس من أصحاب المذاهب. فشيخ الإسلام ابن تيمية حرر الأمة، قال إيه؟ نرجع للأصول النص. وكان عالما مجتهدا فقيها، ولكن حورب وحبس، فكان يصعب جدا جدا أنه حد ينتسب إليه. قيل لابن كثير أو قيل عن ابن كثير أنه يميل إلى الأشعرية، لأن الزمان كان طبعا لابد اللي يدخل للمدرسة الأشرفية لابد أن يكون في نوع من إيه من الأشعرية، مش الشعر يعني، اللي هو المذهب الإيه الأشعري. فقيل بأن ابن كثير يعني بميل الأشعرية عشان يدخلوه، فقال قائل والله لو أقسم بالله أنه به شعر من رأسه إلى قدميه ما صدقنا. وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى هذا يعني كان بقى ممكن إيه يذكر ابن تيمية في إيه في حاجات كده مستخبية، كتاب مصطلح محدش يشوفه، يعني أنا عادات ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أنا أظن العد بتاعي ثلاثة تقريبا، في ثلاث مرات، في ثلاث مواقع فقط، ثلاثة أو أربعة مش متذكر، وغالبا ثلاثة فقط، خوف إن حد يمسك إنه ذكر اسم ابن تيمية. وشوف الآن أين ابن تيمية، شوف أين هو منزله، يعني واحد زي بلد زي السعودية دي أرض الحرمين، هات له قول له أنا عندي ورقة مخطوط لابن تيمية، هشتريها بمئة ألف هيشتريها منك إذا لم يكن لها أصل آخر. قال مضمون هذا الكلام بأنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قطيبة ومذهب السلف عام. طبعا الحتة اللي جابها دي بقى إيه اللي هم علماء الأشعرية، لأن كما قلنا السلطة لهم، المنزل منزلة العلم لهم، زي مثلا من فترة من حوالي تقريبا مثلا إيه 60 سنة تقريبا 70 سنة كان الأزهر هو الأصل، من لم ينتسب إلى الأزهر ما له دين إطلاق، وإذا كان أي واحد عاوز يتكلم لازم عن طريق إيه الأزهر، إلى أن اهتز الأزهر. وطبعا اهتزاز الأزهر يا أخوانا ليس بقلة علماء، ولكن اهتزاز الأزهر كان أنه اعتمد على الدراسة الأكاديمية التي انحصرت من فترة في المسجد الجامع الأزهر فقط، ثم انحصرت بعد ذلك من المسجد إلى الإيه إلى الجامعة، فصار هناك ليس خلطة لعلماء الأزهر إلا بمن بلهم بيتعلموا عندهم فقط تعليم أكاديمي، فمن ثم انحسر الباب. هم طبعا علموا اللي هو الجيل بقى من 50 سنة اللي فاتت إلى الآن جيل عاوز الشهادة فقط، قل منهم من يتفطن إلى أنه عاوز يكون عالم يعني نحرير بحث، وطبعا لا شك فيهم علماء كبار لا أنكر هذا. ثم سقى أن دول أن الكلام اللي هو اتقال ده هو ده كلام شيخ الإسلام، وأيضا ممن وافق على هذا أيضا بعض الأشاعرة كهؤلاء العلماء، واستطرد في أقوال هذه المذاهب. قال وهو مذهب أهل الحديث قطيبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة بأنه يفيد الإيه اليقين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، واستغفر لكم إن شاء الله نكمل قراءة البخاري إن شاء الله.